من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن صلوات ربي وسلامه عليه. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحستهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله فيمن عنده، ويقال لهم قوموا مغفور لكم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أخوتي الأحبة؟ وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. أخوتي الكرام، اليوم كما تعلمون درسنا ينقسم إلى قسمين كما اتفقنا في السابق. الساعة الأولى من هذه الحصة سوف تكون لشرح ألفاظ المقدمة الجزرية للإمام العلامة محمد بن محمد بن محمد بن يوسف الجزري رحمه الله رحمة واسعة. ثم في الساعة التي تليها إن شاء الله نقرأ برواية السوسي من محل ما توقفنا عنده في سورة النساء. أخوتي الكرام، ندعو الأخ أبو النور فقط إن شاء الله. أخوتي الكرام، انتهينا في الدرس الماضي من قول الناظم رحمه الله: وفخ من لام من اسم الله أو من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. واليوم سوف نواصل من بعد مما توقفنا عنده، ونذكر أخوتي الكرام أن الناظم رحمه الله ابتدأ بالمقدمة ثم المخارج ثم الصفات ثم بيان حكم التجويد والمحترزات فيه. ومن بعد ما انتهى الناظم رحمه الله من بيان حكم التجويد وأدلته والمحترزات، حياك الله أخي أبو النور، في قوله: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، إلى نهاية الأبيات، بدأ بالتنبيهات والتحذيرات من قوله رحمه الله: فرققا مستفلا من أحرفي. وما زال على هذا العهد الذي فهرس به مقدمته في قوله: محرر التجويد. وكان همه الكبير يصب على أمر التفخيم والترقيق لما كان ما يسمعه من قراء زمانه، وما نسمعه أيضا إلى هذا اليوم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمر الترقيق والتفخيم أخوتي الكرام يصعب على أكثر القراء، وهذا كله بسبب اختلاط اللهجات وعدم الحرص على مخرج الحرف الصحيح وصفاته التي تؤدي إلى اللفظ السليم. وهذه المشكلة متفشية. وكما ذكرنا سابقا أن الإمام ابن الجزري رحمه الله في نشره قال أن أصل الخلل الوارد على ألسنة القراء في هذه البلاد وما التحق بها هو إطلاق التفخيمات والتغليظات على طريق ألفتها الطباعات، تلقيت من العجم واعتادتها النبط واكتسبها بعض العرب، حيث لم يقفوا على الصواب من يرجع إلى علمه ويوثق بفضله وفهمه. وإذا انتهى الحال إلى هذا فلا بد من قانون صحيح يرجع إليه وميزان مستقيم يعول عليه. انتهى كلامه رحمه الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ولا يخفى عليكم في حال ترقيق المفخم أو العكس تتغير بعض الحروف إلى حروف أخرى كالصاد والسين والطاء والتاء أو الدال والظاء والثاء والقاف والكاف، وبعضها تخرج من اللغة العربية الفصيحة. فلذا كان حرص الناظم على هذه المسألة أكثر من غيرها، فأسهب الناظم رحمه الله في بيان والتحذير من هذه المسألة من مسألة التفخيم والترقيق. فبين فيما سبق في قوله رحمه الله فرققا مستفلا من أحرف، أي أن الحروف المستفلة فهي مرققة، فاحذر من تفخيمها وراعي ترقيقها، فهذا كان هو المنطوق. أما المفهوم هو الضد، ففخم الحروف المستعلية واحذر من ترقيقها وراعي تفخيمها. ففي قوله الآن في البيت الذي معنا إن شاء الله، في قوله وحرف الاستعلاء فخم واخصص لطباق نحو قال والعصا، هذا ما سوف يعني نبدأ به إن شاء الله. وحرف الاستعلاء فخم واخصص لطباق أقوى نحو قال والعصا. نحن توقفنا في الدرس الماضي كما قلنا في باب أو في بيان حكم اللام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الأخ أبو عزيز، حياك الله. وهذا البيت أخوتي الكرام من الشراح ومن العلماء من استدرك على الناظم رحمه الله فقال أن هذه المسألة فيها تكرار لقوله السابق فرققا مستفلا من أحرف، أي كما أخذنا من المفهوم المخالف ففخما مستعليا من أحرف. فما وجهة نظره إذن في الإعادة؟ أقول بارك الله فيكم، لا أراه تكرارا كما قال البعض، وإنما هناك مسألتان يريد الناظم رحمه الله أن يبينهما من خلال هذا البيت، مسألتان يريد الناظم رحمه الله أن يحرص عليهما ويبين هاتين المسألتين. وقبل أن نشرع في بيانهما نتوقف مع لفظ هذا البيت كما هو ديدننا في ما مر من الأبيات. قول الناظم رحمه الله حرف الاستعلاء، وحرف منصوب أي هو في موضع مفعول مقدم لكلمة فخم، وقيل أنه يجوز رفعه على تقدير فخمه، أي وحرف الاستعلاء، جوز البعض هذا، ولكن الأصح إن شاء الله كما هي في نسختنا نسخة شيخنا ما أخذنا عليه وحرف الاستعلاء. وكلمة واخصص ف فعل أمر من خص يخص. ولو سألنا أخوتي الكرام ما نوع الألف التي في كلمة وخصوصا؟ ما هي هذه الألف الموجودة في كلمة وخصوصا؟ لكي لا نكون مستمعين فقط بل نشارك إن شاء الله. الإطلاق، أبو النور أبو عزيز يقولون الإطلاق. الأصل وخصوصا، نعم. فإذا هي مبدلة، هذه أخوتي الكرام الألف مبدلة من النون الخفيفة التي هي للتوكيد. وعليكم السلام ورحمة الله، أليس كذلك أخي أبو عزيز أخي أبو النور؟ فهي بمثابة ما ورد في القرآن الكريم: لنسفعا بالناصية ليكونا من الصاغرين، يوسف والعلق. فإذا هذه، نعم هذه الألف هي أصلها نون التوكيد الخفيفة فأبدلت. فالإبدال هنا أخوتي الكرام لهذه النون كما قال الأخوين أبو عزيز وأبو النور أنها للسجع لكي تتناسب مع قوله رحمه الله في ما يأتي في عقب هذا البيت، وهو نحو قال والعصا وحرف الاستعلاء فخم واخصصا لطباق أقوى نحو قال والعصا. فالآن نأتي أن هذه للسجع، إذن هي أتت الآن أولا هي أصلها نون توكيد الخفيفة فأبدلت إلى ألف لكي تتناسب مع قوله والعصا، يعني أبدلت للسجع. نعم. وقوله الإطباق في هذا البيت أخوتي الكرام تقرأ لطباقه، لطباقه بالنقل. سنكتفي أخوتي الكرام باللام، وهذا مر معنا من كان معنا في رواية ورش، قلنا أن من يقرأ بالنقل فلو أراد أن يبدأ بأل التعريف مثال كلمة الأرض يقرأها الأرض، لو أراد أن يبدأ بها جاز له فيها وجهان، يجوز له أن يبدأ الأرض ويجوز له أن يبدأ نرض. وهناك كلمة وردت في القرآن الكريم لجميع القراء، نعم كدراسة، وردت في القرآن الكريم كلمة لجميع القراء، ما هي هذه الكلمة يجوز فيها الوجهان حال الابتداء؟ نذكرها دائما وأخذناها أيضا في التطبيق في سورة الحجرات. نعم تذكرونها أم لا؟ نعم أحسنت أخي الغرباء، كلمة الاسم، والاسم بئس الاسم الفسوق، الاسم والاسم نستطيع أن نبدأ بها الاسم والاسم، نعم. ولكن هذه ليست من أجل النقل حركت اللام، ولكن حركت من أجل ماذا أخوتي الكرام؟ نحن نعلم أن لام التعريف لام ساكنة، ففي كلمة الاسم لماذا حركت هذه اللام؟ ما هو سبب تحريكها؟ نحن قلنا في كلمة الإطباق لإطباق من أجل النقل، الأرض الأرض، الأضراس الأضراس، من أجل همزة الوصل. أبو عزيز يقول من أجل همزة الوصل، هل هناك من جواب آخر؟ من أجل التقاء الساكنين، نعم أحسنتم، من أجل التقاء الساكنين فأبدلت هذه فحرك فيها اللام الاسم، الأصل فيها ال، هذه اللام ساكنة، هذه اللام ساكنة، ثم نعم ثم التقت مع السين الساكنة بعد حذف همزة وصل اسم، فالتقى الساكنان فلا بد من العمل، فلا بد من تحريك الساكن الأول، فإن حرك الساكن الأول حرك بالكسر على القاعدة، على القاعدة الأصلية يحرك بالكسر. هذا فقط من باب يعني الفائدة إن شاء الله. نعم. فإذا تقرأ كلمة لطباق في قول الناظم رحمه الله لطباق أقوى نحو قال والعصا، فإذا ستقرأ باللام من أجل النقل، فحركت هذه اللام من أجل النقل على رواية ورش، وعلى من يأتي بالنقل أيضا. نعم. وكلمة والعصا أخوتي الكرام تكتب وترسم بالألف، وليس كما ورد في بعض النسخ أنها ترسم بالياء، فهذا غير صحيح. فرسم كلمة والعصا هي ترسم بالألف وليست بالياء. نعم. نعود الآن أخوتي الكرام إلى المسألتين اللتين نفهمهما من بيان هذا البيت ولا نعده تكرارا. نعم، فقلنا أن هذا البيت ليس تكرارا لقول الناظم رحمه الله فرققا مستفلا من أحرفي، من المفهوم المخالف للمنطوق. فهاتين المسألتين إخوتي الكرام، المسألة الأولى الذي أراد أن يبين الناظم رحمه الله فيها هو عظم شأن التفخيم في حروفها والتأكيد عليها. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الأولى هي عظم شأن التفخيم في حروفها والتأكيد عليها. هذه مسألة أيضا جانبية. ولكن المسألة الثانية، عليكم السلام ورحمة الله، المسألة الثانية هي الأهم. فالمسألة الثانية والتي أعتبرها هي الأهم، ولهذا بين تفخيم الحروف المستعلية بما أنه كان مفهوما من كلامه السابق في قوله فرققا مستفلا من أحرفي، ولكن بيانه هنا في هذا الموضع لبيان حروف الإطلاق. واضح أخوتي الكرام؟ نعم، أحسنت، بارك الله فيك. ماذا يريد؟ يريد أن يبين حروف الإطلاق، لكي يبين أن حروف الإطلاق والتي هي من حروف الاستعلاء المفخمة أصلا فيكون تفخيمها أقوى، فالتفخيم لازم، للاستعلاء. فما كان استعلاؤه أبلغ كان تفخيمه أبلغ. فحروف الإطلاق أبلغ من في التفخيم من باقي حروف الاستعلاء. فحروف الاستعلاء السبع أخوتي الكرام تنقسم إلى قسمين. ما هما أخوتي الكرام؟ ما هما القسمان؟ حروف الاستعلاء تنقسم إلى قسمين. نعم، أمر بسيط وواضح. نعم، أحسنت. نعم، حروف المستعلية فقط. خلص انفتاح محضر الناس خلص تبعيدين. هذا إلى الآن لم نأتي إليه، لم نأتي إلى هذا البيت. نعم، نعم، حروف، نعم، مستعلية، حروف، قلنا القسم الأول حروف مستعلية فقط، والقسم الثاني حروف مستعلية مطبقة. فإذا نقول فكل مطبق مستعل وليس العكس. فكل مطبق مستعل وليس العكس. ما معنى العكس؟ أي وليس كل مستعل مطبق، لأن حروف الإطباق، نعم، الصاد والطاء والظاء والضاد، فهذه حروف مطبقة. وفي آن وفي نفس الوقت هي حروف الاستعلاء. ولكن الحروف المتبقية ثلاثة من حروف المستعلية، القاف والغين والخاء، هم حروف المستعلية وليست مطبقة. فإذا كل الحروف المطبقة فهي مستعلية، وليس كل الحروف المستعلية مطبقة. فكل مطبق مستعل وليس العكس. نعم. ومن المعروف أخوتي الكرام أن حروف الإطباق أربعة، ومرت معنا في باب الصفات في قوله وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، هذه الحروف الأربعة المطبقة لم يحتاج الناظم رحمه الله إلى تكرارها، ويقول ما هي الحروف المطبقة الآن في قوله الإطباق أقوى، ما هي الحروف المطبقة، لا يحتاج إلى بيانها مرة أخرى. وعليكم السلام ورحمة الله على الأخ القاضي. نعم، لأن هذه الأبيات متسلسلة. نعم، كما قلنا، وحروف الاستعلاء أي الاستعلاء بالجملة في قوله وسبع علو خص ضغط قذ حصر، هذه الحروف هي السبعة. فالناتج ثلاثة حروف، حروف من المستعلية غير مطبقة ثلاثة، وهي القاف والغين والخاء كما قلنا. فالنطق بحروف الإطباق إخوة الكرام، فالنطق بحروف الإطباق يستلزم من اللافظ لها رفع مؤخرة لسانه والتصاق ما بين وسط اللسان ورأسه أي ظهر اللسان. إذا أردت أن تأتي بحروف الإطباق لابد من ارتفاع مؤخرة اللسان، وهذا ما خصصناه للاستعلاء، ثم التصاق ما بين وسط اللسان ورأسه الذي ذكرنا عنه وهو ظهر اللسان، هذا يلتصق بما يحاذيه من الحنك الأعلى. ولكن هناك تفاوت بين هذه الحروف الأربعة المطبقة من حيث إحكام الالتصاق. فنعلم أخوتي الكرام، هذا بيناه سابقا أيضا، فالطاء بكمال الالتصاق في موضعه، الط الط التصاق كامل، الط يرتفع في مؤخرته ويكون شكله شكل لسان مقعر، الط في الوسط وسط اللسان ينزل، وفي مؤخرته مرتفع، وفي مقدمته مرتفع، والجزء الذي يلي رأس اللسان يلتصق مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. ودون هذا أقل مرتبة في الالتصاق أي حرف أخوتي الكرام؟ من يقول ما هو الحرف الذي يأتي دون هذا، دون حرف الطاء؟ حرف الضاد. ممتاز، نعم حرف الضاد، بارك الله فيكم، حرف الضاد، حرف الضاد وليس الضاء، حرف الضاد. نعم، ثم بعد الضاد يأتي الصاد، وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، بعد الضاد يأتي الصاد، فإذا نأتي أط أو أف أو، نلاحظ تفاوت الالتصاق أو إحكام الالتصاق مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى في موضعه أي في موضع الإطباق، الطاء محكم. نعم، ثم يأتي دونه حرف الضاد، ثم يقل قليلا عنه حرف الصاد، ثم في المرتبة الرابعة هو حرف الظاء. فهذه بهذه المرتبة تكون أيضا قوة هذه الحروف، قوة هذه الحروف. عليكم السلام. نعم، ولكن باعتبار التفخيم أخوتي الكرام، باعتبار التفخيم هن أقوى من الحروف الثلاثة، هذه الحروف الأربعة أقوى من الحروف الثلاثة. ما هي الثلاثة؟ القاف والغين والخاء. نعم، فهذه الحروف الأربعة أقوى، لذا يقول الناظم ماذا قال؟ قال وحرف الاستعلاء فخم، أي هناك تفخيم، واخصص لطباق أقوى، أي وخص في تفخيم أقوى لحروف الإطباق، لحروف الإطباق، فخص هذه الحروف الأربعة بإطباق أو بتفخيم أقوى من الحروف المستعلية غير المطبقة. ونستطيع أن نقول أيضا أخوتي الكرام أن صفة الإطباق إذن أقوى الصفات، فما كان به هذه الصفة، فما كان به هذه الصفة فهو من الحروف القوية، بغض النظر إن كان به صفات ضعيفة أو لا. واضح أخوتي الكرام؟ صفة الإطباق هي من أقوى الصفات، وحروفها من أقوى الحروف، سواء كان بها بهذه الحروف صفات ضعيفة أم لا. مثلا حرف الصاد، حرف الصاد به صفة الهمس، فهل يكون من الحروف الضعيفة؟ لا، بل يكون من أقوى الحروف. لماذا؟ لاتصافه بصفة الإطباق، لاتصافه بصفة الإطباق. وقلنا سابقا كذلك أخوتي الكرام أن هناك من ميز بين صفتي الاستعلاء والإطباق، بين صفتي الاستعلاء والإطباق. قالوا أن صفة الإطباق صفة محسنة، أي تحسن الحرف، وصفة الاستعلاء صفة مميزة. صفة مميزة، ما معنى هذا الكلام؟ أن صفة الإطباق هذه الصفة بين هذه الحروف الأربعة تتحسن فيها، هناك درجات فيها تتحسن فيها في قوتها، ولكن صفة الاستعلاء صفة تميز هذه الحروف بينها وبين باقي الحروف، تميز بينها وبين باقي الحروف. فلولا مثلا صفة الاستعلاء على سبيل المثال في حرف الصاد لكان سينا، وبالتالي لو لم تكن هذه صفة الاستعلاء أصلا لم تكن صفة الإطباق. فصفة الإطباق صفة زائدة على هذه الحروف الأربعة. واضح أخوتي الكرام؟ ما معنى هذا الكلام؟ صفة الإطباق صفة محسنة، وصفة الاستعلاء صفة مميزة، أي تميز الحروف بعضها عن بعض. أما الإطباق فهي صفة زائدة، صفة زائدة، نعم. والعلماء رحمهم الله ميزوا في درجات التفخيم ومراتبه على عدة أقوال. الآن ننتقل إلى مراتب التفخيم. نعم أحسنتي، نعم. مراتب التفخيم أخوتي الكرام، أي درجات التفخيم، العلماء رحمهم الله اختلفوا فيها، وسوف نذكر هذا الخلاف باختصار إن شاء الله. منهم وهو ابن الطحان رحمه الله الأندلسي، المتوفى 560 هجرية تقريبا، ومما نقله الإمام ابن جزي رحمه الله في كتابه النشر والتمهيد أيضا، عنده حروف الاستعلاء على ثلاث درجات. قال: المفتوح يكون في الدرجة الأولى، المضموم يكون في الدرجة الثانية، المكسور يكون في الدرجة الثالثة، وسكت. فإذا عنده ثلاث مراتب لحروف الاستعلاء من حيث قوة التفخيم، فقال: المفتوح ثم المضموم ثم المكسور. وأظن يعني والله أعلم المفتوح يقصد فيه معه المفتوح الذي بعده ألف، والساكن لم يذكره هنا، أظنه يذكر أن الساكن يتبع ما قبله، هذا والله أعلم، ولكن لم يذكر هذا في كتابه أنباء التجويد، لم يذكر هذا، نعم. ثم القول الثاني وهو الإمام ابن جزي رحمه الله، وهذا ما يرجحه هو في كتابه النشر وذهب إليه، قال رحمه الله: المفتوح بعده ألف، أي عندما نقول طائفة، عندما نقول ضائق، عندما نقول صالحين، ظالم، قائل، غالب، خائنة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الدكتور وليد، حياك الله في الحديث. فإذا هذا هو أو هذه هي المرتبة الأولى. نعم، حياك الله في الحديث. المرتبة الثانية هي المفتوح الذي ليس بعده ألف. مثال مثلا طيب، ضل، صبر، ظل، قطعتم، غير، خلق. هذه تأتي دون المرتبة الأولى. المرتبة الثالثة قال المضموم، مثال طوبى، فضرب، تصوم، ظلم، قتلتم، غلبت، خلق. فقال المضموم يأتي بعد المفتوح. ثم قال المرتبة الرابعة وهي الساكن، مثال أيطمع، أفنتم، أصدق، أظلم، يقتلون، الأغلال، يخلق. فقال هذه هي المرتبة الرابعة. ثم المرتبة الخامسة، نعم، وهي المكسور، طيبتم، ضرار، ضرار، فصيام، نعم، ظلاله، قيل، غيظ، ختامه. فقال هذه المراتب هي الخمسة بهذه الطريقة. وقال البعض رتبها في بيتين فقال ترتيب خمس فخ استعلاء، فخ استعلاء تفي، ترتيب خمس فخ استعلاء تفي، طب ضيف صدق، ظل قل، غير خفي، طب ضيف صدق، ظل قل، غير خفي، بفتحها بألف ودونها ضم سكون بعد كسر قبلها. نعم، هذا هو بالنسبة لما قاله الإمام ابن الجزي رحمه الله في النشر، وأخذ بهذا الرأي أو بهذا القول. هناك قول آخر أخوتي الكرام، نعم أكتبها إن شاء الله، ترتيب خمس هذا هو البيت الأول. البيت الثاني بفتحها بألف ودونها ضم سكون وبعد كسر قبلها. نعم، هذا أخوتي الكرام، نعم هذا هو البيت الثاني. نعم، بالنسبة للساكن مسوق، هذا سوف نأتي له الآن. الآن سوف نذكر هذا في الأقوال التالية إن شاء الله. نعم، نعم، نأتي إلى القول الثالث، وهو من ذهب إلى التفصيل في الساكن. فقالوا وهناك تفصيل في الساكن أخوتي الكرام، يعني أقوال عديدة، أقوال عديدة. من هذه الأقوال في التفصيل في الساكن فقالوا الساكن يتبع في القوة حركة ما قبله، عليكم السلام ورحمة الله. فإن كان مفتوحا فلحق المفتوح، مثال مثلا يقتل. وإن كان ما قبله مضموم فللمضموم يقتل. وإن كان ما قبله مكسور فللمكسور اقتلوا، أو عفوا مثلا مثال مثلا قبله مكسور، العموم يعني هناك أمثلة تستخرجونها. نعم، قبلها المكسور، فقالوا هذا هو حاله حال المكسور، حاله حال المكسور. نعم، هذا هو قول من الأقوال التي في الساكن. لا، نريد قبله ساكن وقبله مكسور أخي أبو النور. نعم، إطعام على سبيل المثال. نعم، كنت أود أن نأتي. نعم، أحسنت يا دار السلام. نعم، اقترب أو دار السلام. نعم، اقترب، أحسنت، بارك الله فيك، اقترب. نعم، فإذا قالوا المكسور يتبع ماذا؟ ما الساكن ما قبله مكسور يتبع المكسور في قوته. ونعم، وقرا، نعم أحسنت، والذي الساكن ما قبله مفتوح يتبع المفتوح، والساكن الذي قبله مضموم يتبع المضموم. أفرغ، نعم أحسنت. نعم، فإذا هذه أو هذه مسألة من مسائل التفصيل في الساكن. هناك مسألة أخرى في التفصيل في الساكن قيل بها، وهو قول آخر في الساكن. قالوا، ننتبه أخوتي الكرام إلى هذه المسائل، أن الساكن المفتوح أو المضموم ما قبله فلمراتبهما، أي بمعنى أن الساكن إذا كان قبله مفتوح فيكون من قبيل المفتوح في القوة، وإن كان ساكنا ما قبله مضموم فيكون من قبيل المضموم في القوة. أما المكسور ما قبله، إن كان ساكن ما قبله مكسور، يأتي قبل المكسور، يأتي ماذا؟ قبل المكسور. نلاحظ معنا إذن مرتبة الآن جديدة، لم يضعوها في المكسور، وإنما قالوا تأتي قبل المكسور، أي هي أقوى من المكسور أو الكسرة الخالصة. فالساكن الذي قبله كسر يأتي فوق، يأتي فوق المكسور، أي المكسور يأتي من دونه. نعم، قالوا إلا إذا كان بعد الساكن حرف مفخم. انظروا إلى هذا الكلام أخوتي الكرام، بمعنى آخر إذا كان الحرف، نعم مثال اقرأ، نعم مثال اخراج، نلاحظ اخراج، اصطفى، احسنتم، نعم ابو عزيز، نعم. فقالوا هذه اذا اتى بعدها حرف من حروف المفخمة قالوا لا تدخل في هذه ال أو في هذا الموضع. فإذا المكسور ما قبله يأتي قبل المكسور إلا إذا كان بعد الساكن حرف مفخم كإخراج، فهو يذهب أخوتي يذهب إلى الساكن الذي قبله مفتوح، الساكن الذي قبله مفتوح. نعم، قولي ماذا؟ قولي قوة الحرف الذي يليه. وشبه هذا بما يأتي لورش رحمه الله، إذا أتى بعد الراء المرققة حرف مفخم فماذا يفخمون هذا الحرف. نعم، أيوة ممتاز. وخاء إخراج تفخم أتت من أجل راء بعدها فخمت. وهذا مثال فقط، وإنما نحن نأخذ بالقياس. فقالوا إخراج، ولكن نحن نقول أن كل حرف من حروف المفخمة الساكنة ما قبلها مكسور أتى بعدها حرف من حروف المفخمة فهي لا تدخل في هذه المسألة، في مسألة الساكن ما قبله مكسور في هذه الدرجة، وإنما تأخذ لأقوى من هذا. نعم، تأخذ في المرتبة الأقوى. نعم، بمعنى آخر، نعم، في المرتبة الثانية، نعم، تكون أقوى من الساكن الذي قبله مكسور الذي لم يأتي بعده حرف من حروف التفخيم. نعم، فإذا المراتب عند هذا القول اخوتي الكرام المفتوح بعده ألف، المفتوح، المضموم، الساكن المكسور ما قبله، المكسور. نلاحظ المفتوح بعده ألف، المفتوح، المضموم، الساكن ما قبله مكسور، المكسور. فإذا الساكن ما قبله مفتوح مع المفتوح، الساكن ما قبله مضموم مع المضموم، الساكن قالوا حتى الساكن الذي قبله مكسور بعده حرف من حروف الاستعلاء فسوف يكون في المرتبة مرتبة المفتوح. نعم، عليكم السلام ورحمة الله. نعم. ومنهم من قال أخوتي الكرام، وهذا القول قول يعني طيب، ومنهم من قال أن درجات التفخيم ستة، درجات التفخيم ستة. ما هو تفصيل هذه الستة أخوتي الكرام؟ نلاحظ الآن، قال المفتوح بعده ألف، المرتبة الأولى عنده المفتوح بعده ألف، المرتبة الثانية المفتوح، الآن نأتي إلى هذا القول، ثالثا المضموم، الرابع الساكن الذي قبله فتح أو ضم، المرتبة الرابعة الساكن الذي قبله فتح أو ضم. نعم، أحسنت أبو عزيز. المرتبة الخامسة الساكن الذي قبله كسر إن كان مطبقا أو قافا. انظروا إلى هذا التفصيل العجيب، الساكن الذي قبله كسر إن كان هذا الساكن، طبعا من حروف التفخيم نحن نتكلم، إن كان هذا أحد الحروف الخمسة الصاد الطاء الضاد الظاء القاف، هذه في المرتبة الخامسة. المرتبة الثالثة المكسور مطلقا والغين والخاء حال سكونهما وسبقا بكسر أو ياء ساكنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أبو ربيع. المرتبة الثالثة المكسور مطلقا، نعم، والغين والخاء حال سكونهما وسبقا بكسر أو ياء ساكنة. فهذا نقله الشيخ رحمه الله محمود بسه في كتابه العميد، وهذا الكتاب مطبوع موجود طبعا، أظنه يعني طبعته المكتبة الأزهرية للتراث. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أخ أبو دجانة. نعم أخوتي الكرام، هل نعم في مصر؟ نعم نعم هل هذه الأمور الستة في هذا القول واضحة أم تريد أم يعني إلى توضيح؟ يعني وضحناها سابقا ولكن الآن فصلت، الأمر واضح في هذا القول. نعم، المفتوح بعده ألف، المفتوح، ثم المضموم قلنا، ثم الساكن الذي قبله فتح أو ضم، ثم الساكن الذي قبله كسر إن كان مطبقا أو قافا، ثم المكسور مطلقا، والغين والخاء حال سكونهما وسبقا بكسر أو ياء ساكنة. نعم نعم نحن أخذنا أمثلة قبل قليل. نعم يقول، نعم هذه هي المراتب، هذه هي المراتب التي بالنسبة لي ما يعني جمعتها. نعم نعم أما من ذكر الآن يريد يعني أمثلة، يعني ذكرنا قبل قليل أمثلة في ما سبق فنقيسها على هذه الآن. نعم نعم نعم نعم الآن آتيك به أخي أبو النور القاضي إن شاء الله. نعم هنا سووا المكسور والساكن في السادسة. نعم سووا المكسور، أي ساكن أخي الحبيب؟ نعم في الخاء والغين إن سبقهما كسر أو ياء ساكنة. نعم نعم أما مرتبة المشدد أخي الحبيب، مرتبة المشدد فهي ليس لها يعني لم يذكرها أحد من العلماء، فإذا هي تأخذ حكم الحركة، فإن كان مفتوحا وبعده ألف ومشددا فيأخذ نفس حكم ماذا؟ حكم مفتوح الذي بعده ألف. مثلا على سبيل المثال لو قلنا الطامة، نلاحظ الطاء الآن كيف كانت؟ الطامة، واضح؟ ولو قلنا مثلا طائعين، ليس هناك فرق في التفخيم فيهما. لنقول أن التفخيم الآن في المشدد أعلى من ماذا؟ من التفخيم في المخفف الذي بعده ألف. لماذا أخي أبو النور؟ لأن التفخيم عملية في اللسان، لا يزيد في درجته. نعم، لا نزيد في درجته. الزيادة في درجة الحروف المشددة في بعض الصفات، كالصفات التي يجري فيها الصوت ويجري فيها النفس، فهذه تزيد في درجته، ومنها ما يتسبب هذا كالصفير مثلا، كالاستطالة على سبيل المثال. أما لم يعني يقل أحد بأن الحرف المشدد يكون أقوى من الحرف المخفف. عندما نقول مثلا والطور، ولما نقول مثلا طوبى، نلاحظ والطور طوبى، إلا إذا فعل القارئ وقال مثلا والطور، ماذا فعل هنا؟ أراد أن يأتي بتفخيم، بزيادة تفخيم، فسوف يعمل بالشفتين، وهذا لا يصح، وهذا لا يصح، لأن سقف الموجود لدرجات التفخيم انتهى، ليس هناك سقف آخر. لا نقول مثلا إذا نخفف قليلا في تفخيم المخفف ونقويه في المشد. نقول مثلا على سبيل المثال طائعين، ونقول الطام، لا، فقط الفرق بين المشدد والمخفف فقط في قوة الدخول على مخرج هذا الحرف. ولما نقول هل هناك فرق؟ طه، نعم، هل هناك فرق؟ إنما نقول ولما نقول طائعين، لما نقول مثلا ولا الضالين، ولما نقول ضالين، التفخيم واحد. واضح أخي الحبيب النور؟ أم هناك شيء يعني قرأته في موضع تذكره لنا بارك الله فيك فنستفيد منه إن شاء الله؟ نعم. فإذا أخوتي الكرام، هذه المراتب تميز القراءة. عندما نستخدم هذه المراتب تميز القارئ وتميز القراءة لما فيها من تمييز درجات التفخيم التي أشبهها بتخطيط القلب. ثم رأيتم الورقة أو الشاشة التي يخرج فيها تخطيط القلب؟ بعد الله عنكم وعنا أمراض القلب والقلوب. هل رأيتم هذا التخطيط أخوتي الكرام؟ نعم، الذي يسمى له اسم ممكن في المصطلح الطبي، لا أدري ما هو، كان معنا طبيب أو دكتور يعرف مصطلحاتها يذكره لنا نستفيد منه. نعم، فبهذه الدرجات هي التي ترتفع وتنخفض، أحيانا ترونها في الشاشة أو في الورقة هذه التي تخرج من دقات القلب، فهذه كذلك أشبهها بحروف التفخيم. وعندما يتميز القارئ في درجات هذه التفخيم حال القراءة، سوف تتميز قراءته أيضا، وسوف تكون قراءته أخوتي الكرام قراءة متميزة. وهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من المهرة بالقرآن، كما وصفته عائشة رضي الله عنها من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. منه هذا، لا نقول هو هذا، نقول منه هذا. نعم، فإذا وكما يذكر شيخنا حفظه الله مع هذه الدرجات إخوتي الكرام، هذه الدرجات كلها يقول شيخنا حفظه الله حقيقة أن فيها درجات، يعني درجة ترتفع عن درجة أخرى، إلا أن جميع حروف الاستعلاء مفخمة. وعليكم السلام ورحمة الله. جميع حروف الاستعلاء مفخمة، لا نقول أن هذه الخاء حال كسرها مرققة أو الغين مرققة كما يرد عند البعض، فنقول أنها مفخمة ولكنها في أقل درجات تفخيمها، فلا نساويها بالحروف المرققة. نعم، فلا نساويها بالحروف المرققة. نعم، يسمى تفخيما نسبيا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للحروف المرققة. نسبيا ما معنى نسبيا أخوتي الكرام؟ أي نسبيا عن الحروف المرققة. تفخيم، هناك فيه تفخيم يزيد عن تفخيم الحروف المرققة بأمر بسيط بشيء نسبي. نعم، ولكن لا يقال عنها رقيقة كما ورد. نعم نعم، لا يقال عنها رقيقة كما ورد في بعض أبيات الإمام المتولي رحمه الله وغيره. نعم نعم. وعلينا أيضا إخوتي الكرام، وعلينا أن ننتبه في من درجات هذا، نعم شيخ محمد، نعم قلنا، نعم هل رأيت بارك الله فيك هذا التخطيط أولا؟ هل رأيته قط؟ التخطيط الذي يخرج، يعني نعم نعم، فرأيت أن هناك يعني مثلا علامة تخرج أو الخط يخرج إلى الأعلى، وهناك خط ثم ينزل ثم يرتفع، أليس كذلك؟ فهذه كدرجات التفخيم. فعندما نقول نعم طالع نازل، نعم كما نقول مثلا حرف الطاء على سبيل المثال وبعده ألف، فسوف يرتفع هذا التخطيط عندك. يعني لو وضعنا جهاز على الفم أو على الحلق أو على يعني محل خروج هذه الحروف ونقول ونقرأ، فسوف نرى أن الحرف المفخم الذي بعده ألف سوف ترتفع الإشارة عنده، ثم إذا كان مفتوحا دون يعني أن يكون بعده ألف سوف يكون هناك انخفاض في هذه الدرجة. ألا يوجد صوت؟ تسمعوني بارك الله فيكم؟ نعم الحمد لله. نعم، هنا مسألة أخوتي الكرام لابد من الانتباه إليها. وعليكم السلام ورحمة الله، أجمعين يا رب، اللهم أجمعين، وينور قلوبنا جميعا ويجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء لما في قلوبنا. نعم نعم، هناك مسألة أخوتي الكرام، يعني هناك فروقات في التفخيم لكن دقيقة جدا. نعم، ولا بد من القارئ المتميز أخي شرف من أمثالك إن شاء الله أن يميز هذا، أن يميز هذا. عندما نقول مثلا طاء ونقول طاء ونقول طو ونقول طي، علينا أن نميز فيها. نعم نميز فيها. نعم، هناك مسألة أخوتي الكرام لا بد من الانتباه إليها، وخاصة لمن يقرأ بغير رواية حفص، كرواية ورش وكرواية خلف وكقراءة الإمام الكسائي وكرواية السوسي ورواية الدور البصري وبعض مثل هذه القراءات التي ترد فيها الإمالة والتقليل. الإمالة والتقليل، كثير من لا يميز هذه المسألة من حيث درجات التفخيم فيها. عندما تأتينا كلمة على سبيل المثال كلمة قضى، قضى أو تلقى، كلمة تلقى هنا الآن عندما نقرأها في رواية حفص نقول ماذا؟ مثلا قضى تلقى بأعلى درجات التفخيم. لماذا؟ لأنها مفتوحة وبعدها ألف. لكن إذا قرأناها في رواية ورش بالتقليل فكيف تقرأ؟ قضى، تلقى. وعندما نقرأها برواية مثلا أو بقراءة الإمام حمزة أو الكسائي فسوف نقرأها، نعم، قضي، تلقي. فهل هذه الدرجات تتساوى الآن؟ هل عندما قرأنا لحفص هي هي كما قرأناها لورش هي هي كما قرأناها لحمزة والكسائي؟ طبعا لا. نعم، أحسنتم. فإذا لابد أن نراعي هذا الأمر. كثير ما نسمع من يريد أن يقرأ في رواية ورش على سبيل المثال فينظر إلى هذا الحرف يقول أنه مفخم، فسوف ماذا يفعل؟ يفخمه ويأتي بالتقليل، يقرأ مثلا هكذا قضى بهذه الطريقة، تلقى. لا، ليس بهذه الطريقة. علينا أن نراعي درجات التفخيم. فالآن حال هذه الدرجة أخوتي الكرام بين الفتح وبين الكسر، فهو لا يستوي إلى الفتح الذي بعده ألف، ولا يستوي كالمكسور يعني الذي نقول عنه في أقل درجاته، وإنما يكون حال بين، نعم، حال بين المفخم الذي فيه قوة وبين المفخم الذي فيه يعني أقل درجات التفخيم. نعم، لهذا الفتحة ليست بخالصة. نعم، لذا لابد أن نتبع حركة هذه الفتحة. نعم، إذن علينا أن ننتبه إلى هذا الأمر. وبالمخالف أخوتي الكرام عندما نأتي للحروف المفخمة، علينا أن نراعي التفخيم فيها على حسب درجاتها. الآن ليس هذا فقط، وإنما عندما نأتي إلى الحروف شبه المفخمة. نعم، يبدو أن انتهى معنا الوقت لكي ندخل في رواية السوسي، ولكن ننتهي من هذا البيت والذي يليه إن شاء الله الآن. عندما نأتي إلى الحروف التي تكون شبه مفخمة مثال اللام والراء، عندما نأتي نقول مثلا الله، نلاحظ أن الآن هي في درجة المفتوح بعده ألف، ولكن بالنسبة للام تكون في هذه القوة. لا نقول الله كما يفعل البعض، أو يريد أن يبالغ في هذا التغليظ أو التفخيم يقول الله بهذه الطريقة. ومعنا أيضا درجات تفخيم الراء، عندما مثلا نلاحظ تحرير رقبة، هناك دقة، الراء الأولى مكسورة مرققة، الراء الثانية مضمومة مفخمة طبعا عند غير ورش، ثم الراء الثالثة مفتوحة ففيها تفخيم أقوى من التفخيم الذي قبله وهو المضموم. تحرير رقبة، تحرير رقبة. فهناك شيء نستطيع أن يعني هناك من قال يعني في حالة الراء فهي في مستوى واحد حال التفخيم، نقول يعني هناك جزئية بسيطة يفخم فيها الراء المفتوحة أقوى من المضمومة، والراء التي بعدها ألف تكون الثانية والثالثة مفخمات. نعم، في رواية غير ورش طبعا، عندما نقرأ لورش لا نقول تحرير رقبة، ولكن لغير ورش تحرير رقبة الثانية وهي رو المضمومة والثالثة وراء المفتوحة، فهذه الحروف أو هذين الحرفين مفخمين، فعلينا أن نلحظ هذا الأمر فيهما. عندما يأتي بعدها ألف صراط الذين، صراط، فنقول صراط، صراط، لا صراط الذين، علينا بالإتيان بتفخيم هذه الراء وبعدها ألف ففيها شيء من القوة. وكلما ارتفع الحرف والألف هنا أخوتي الكرام مع الفتحة ماذا يستعلي بها الصوت، أي يرتفع بها الصوت، فكلما ارتفع الصوت كان أقوى، ثم يأتي من دونه المفتوح أي ليس بارتفاعه، ثم يأتي المضموم المعترض، ثم يأتي الساكن الذي في محله في موضعه، ثم يأتي المكسور الذي يحتاج إلى انخفاض في الحنك السفلي، فهذا يكون كل ما كان يعني في الأسفل كل ما كان فيه درجة تفخيم أقل. هذه بالنسبة لمعاني هذه الدرجات. أما بالنسبة لما يعني أخذناه من شيخنا حفظه الله، يذهب إلى ما ذهب إليه الإمام ابن الجزري رحمه الله في المراتب الخمسة: المفتوح بعده ألف، المفتوح، ثم المضموم، ثم الساكن، ثم المكسور. إلا أنه لا يمانع في تفصيل الساكن، لا يمانع في تفصيل الساكن، فيقول أحيانا في حال كلامه وفي شرحه لنا يقول أن الساكن كذلك قيل أنه يتبع مثلا المكان من حيث قوة المفتوح، إن كان ما قبله مفتوح وإن كان ما قبله مضموم وهكذا. نعم، ولكن أرى أخوتي الكرام أن ما ذهب له الشيخ محمود بس رحمه الله هو فيه شيء يعني من يعني التطبيق. عندما نأتي نقول مثلا اقترب، كيف نقرب هذه القاف إلى القاف المكسورة؟ قيل، قيل، كيف نقرب هذه؟ بما أن فيها القاف معروف فيها صفة القلقلة، فإذا لا نأتي بها يعني كما هي في درجة المكسور. واضح أخوتي الكرام؟ أخ القاضي معنا الذي سأل، أمر واضح أخوتي الكرام؟ نعم الحمد لله. نعم أحيانا أظن يعني لا يوجد صوت. نعم، بارك الله فيكم. فإن شاء الله ننهي هذا البيت والبيت الذي لأنه متعلق به كثيرا. وعليكم السلام ورحمة الله. وكيف نقرأها للكسائي؟ ما هي أخي الحبيب؟ عليكم السلام ورحمة الله. ما هي الكلمة التي نقرأها للكسائي؟ تقصد القاضي؟ نعم هذه طبعا الكسائي وهشام، أيضا الكسائي وهشام ورويس، نقرأها قيل، قيل بهذه الطريقة، قيل بالإشمام، خلط حرف بحرف، أو خلط عفوا حركة بحركة، حركة الضمة بالكسرة. نعم قيل، نعم بهذه الطريقة، نعم بالإفراز وليس بالشيوع. نعم والقاف مفخمة. نعم قيل، القاف يكون فيها تفخيم. لماذا أخي الحبيب لجانا؟ لأن ورد فيها الضم في البداية، قيل، قيل، ولكن كما يقول أخي لجانا نقطة جدا مهمة، يعني هل تأخذ درجة الآن الحرف المضموم أم لا؟ نقول تأخذ في الجانب الأول، قي، قيل، قيل، فقط قيل، تأخذ في الجانب الأول حركة ماذا أو درجة المضموم، ثم في نهايته يأخذ درجة المكسور. ولكن هذا طبعا فيه شيء من يعني الصعوبة حال التفريق في السماع. نعم نعم ولكن هناك من يعني يقرأ ب نعم بالإفراز أخي أبو لجانة وليس بالشيوع. نعم يقرأ قويلة، يقرأ قويلة، يقرأ بواو مكسورة، أي أنه يخلط ماذا؟ يخلط الياء بالواو أيضا، قويلة، وهذا مما يقرأ به أيضا عند بعض الشيوخ، ولكن لم نأخذ به. نعم ولم يعني نقرأ به ولا نقرأ به. نعم نعم بارك الله فيك. واضح أخي الحبيب لجانا؟ الآن نواصل إن شاء الله لكي ننتهي من هذين البيتين. أمر واضح أخي بودجانة؟ أبو النور يقول ننتهي من أخي بودجان، إفراد يلزم منه التفخيم والشيوع أقل تفخيما. نعم أحسنت أخي أبو لجان، نعم صحيح كلامك. نعم مر معي في كتاب إغناء المستزيد من علم التجويد أن المراتب التفصيلية 16 مرتبة. نعم ممكن أن تكون هذه، ولكن لم أطلع عليها، ولا أظن أنها يعني من المشهور، يعني من المشهور في من هذه الأقوال التي ذكرناها، كما هي في يعني الوقف على أو حروف ما ذكرنا في الحروف القلقلة. أنتم تذكرون حروف القلقلة أن لكل حرف 9 مراتب في القلقلة، ولكن قلنا هذا يعني قول فيه تكلف وتنطع قليلا، فما أخذناه وما هو عليه يعني هذه الأقوال التي ذكرت، والله تعالى أعلى وأعلم. ولكن هذا قول إن كان فيه هذا الأمر ف يعني من يراه صاحب الكتاب أو من أخذ عليه فيرى هذا الأمر، فيعني لا أدري كيف يفصل في التفخيم، كيف يأتي بتفخيم زيادة في الطاء مثلا المشددة عن الطاء المخففة التي بعدها ألف على سبيل المثال. نعم والله تعالى أعلم. بارك الله فيك أخي أبو النور. نعم أخوتي الكرام، إن الإفراد، نعم سبحان الله، نعم. ولكن هذا قول أخي حبيب أبو دجانة، هذا يعني يقرأ به. نعم حتى هناك يعني ليس من المغاربة، حتى هناك من يعني الشيوخ المصريين يأخذون به، نعم يأخذون به ويقرؤون ويقرؤون به. نعم نعم ولكن المشهور أخي الحبيب أننا لا نقول قويلة، أي لا نأتي أو سويق أو نقول نأتي بصوت الواو كاملة، وإنما نأتي الإشمام يكون في الحرف الأول، في الحرف الأول بين حركة الكسر والضم، نعم بين حركة الكسر والضم، هذا هو الذي نتبعه ونأخذه. ولكن من يقرأ قويلة وغويض بشيء من الواو، أن يخلط الياء بالواو أيضا، فهذا مما يقرأ به ولكن لم نأخذ به. نعم نعم بارك الله فيك أخي الحبيب. نعم نواصل أخوتي الكرام، نواصل إن شاء الله. قال الناظم رحمه الله أخوتي الكرام في نهاية هذا البيت، قال نحو قال والعصا، نحو قال والعصا. هنا مما يذكر بعض الشراح كالإمام ملا علي القاري رحمه الله في كتابه المنح الفكرية، يقول هناك لطيفة في بين هذين المثالين قال والعصا. قال بأن الناظم رحمه الله أتى بأقوى حروف المستعلية، أقوى الحروف المستعلية غير المطبقة وهو حرف القاف، وأتى بأضعف الحروف المطبقة وهو حرف الصاد. انظروا إلى هذا الكلام، قال أنه أتى، أو بمعنى هذا الكلام أنه أتى بأقوى الحروف المستعلية دون المطبقة وهو حرف القاف، لأن القاف هو أقوى من الغين وأقوى من الخاء، والصاد قال هو أضعف الحروف المطبقة، ولكن أضعف الحروف المطبقة أقوى من أقوى الحروف المستعلية. يقول في هذه لطيفة بما معناه وما يعني أخذناه في الشرح، نقول أن الصاد بما أنه على قولهم أنه أضعف الحروف المطبقة، ولكنه أقوى من أقوى حرف مستعل غير مطبق، مطبق أقوى من أقوى حرف مستعل غير مطبق. نعم أحسنت بارك الله فيك. نعم هذا، نعم أيوة نعم، هذا الذي نريد أن نأتي به الآن. نعم أليس تضع أضعفهم؟ نقول بارك الله فيكم في قول الناظم هذا، أو في قول هذا الشارح رحمه الله، أن أضعف حروف الإطباق بالنسبة لماذا؟ نعم أحسنت أخي أبو النور، نعم هذا انتباه جيد. نعم بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لجميع الصفات. عندما نقول بعامة الصفات لم يقل هنا بأنه أقوى شيء أو أقوى حرف في درجة الإطباق، وإنما طال هو أو يقصد فيه ماذا؟ هو حرف قوي من حروف المطبقة، ولكنه أضعف الحروف المطبقة هو من حيث الصفات، لأن يوجد به صفة الهمس. نلاحظ صفة الهمس به، فقللت درجة تفخيمه بالنسبة للطاء التي جميع حروفها مطبقة. نعم فيه صفير، نعم لا ننكر هذا، فيه صفير. لو نقارن أخوتي الكرام بين حرف الصاد وحرف الطاء، نقول الطاء أقوى لأن جميع الحروف فيه قوية، جميع الصفات فيه قوية. عندما نأتي إلى حرف الظاء، حرف الظاء ما هي الصفة الضعيفة التي في حرف الظاء؟ ما هي الصفة؟ صفة الرخاوة. نعم صفة الرخاوة فقط، أليس كذلك؟ نحن متفقون على هذا الحمد لله. ما هي الصفات الضعيفة التي في حرف الصاد؟ الصفات الضعيفة التي في حرف الصاد همس ورخاوة، أليس كذلك؟ نعم. إذا أيهما أقوى، الظاء أم الصاد؟ أيهما أقوى، الظاء أو الصاد؟ نعم هذه صفة زائدة، وقلنا في باب الصفات إن كنتم معنا وتتذكرون، قلنا صفة الصفير هذه من الصفات طبعا المحسنة لهذا الحرف، ولكن لا يمنع لو قلنا هي من الصفات التي يؤخذ بها في القوة كما ذكرنا أخوتي الكرام سابقا، نقول أن صفتين ضعيفتين مقابل صفة ضعيفة، صفتين ضعيفتين مقابل صفة ضعيفة، وخاصة صفة الرخاوة أو الرخاوة أو الرخاوة بالراء المثلثة وصفة الهمس، هذه مما تضعف الحرف في القوة كثير، تضعف الحرف في قوته. نعم ولكن لا نقول حرف الصاد من الحروف الضعيفة، لا قلنا هو من أقوى الحروف لما فيه من صفة الإطباق، ولكن بينه وبين نعم الصاد فيه 4 قوة والظاء فيه 4 قوة. نعم ولكن الظاء فيه ماذا؟ ضعف واحد، والصاد فيه ضعفين، فأيهما أقوى؟ الناتج ماذا يخرج الآن معنا أخي الغرباء؟ الظاء، الكل متفق على الظاء أنه هو الأقوى. نعم أريد الغرباء يكتبها، هل الظاء أقوى أم لا؟ نعم ليس غير مقتنع، لا لا ليس ما أرى أنا، لا ليس هذا رأيي، ليس هذا رأيي، لا وإنما هذا بالنسبة للتفريق بين الحروف القوية أو الضعيفة، لابد من الأخذ بمساواة ماذا؟ بمساواة الصفات، فكل ما كان فيه صفات أكثر من الضعف فهو أضعف مما فيه صفة واحدة. هذا هو نعم هذا هو يعني الأمر عقليا أيضا بالعقل أيضا. نعم ولكن أنت تحتج علينا الآن بصفة الصفير، هل هذه الصفة تزيد عن الظاء بالقوة؟ نقول أن هذه الصفات الأصلية الآن هي من الصفات التي فيها الظاء ليس فيها لا الرخاوة، قيل الظاء رغم أنها مجهورة إلا أنها لأنها ليس لها أي من الصفات التي ليس لها ضد. نعم فإذا نقول حرف الظاء، نعم طاء ضاد ظاء صاد قاف غين خاء. نعم أخي الحبيب أبو النور، نعم وهذا ما ذكرناه قبل قليل، طاء ضاد ظاء صاد قاف غين خاء، هذا عفوا هذا بالنسبة لمجموع الصفات، أما بالنسبة لقوة الإطباق الطاء ثم الضاد ثم الصاد ثم الظاء. نعم لهذا أخوتي الكرام أنا أتيت بما قاله الإمام ملا علي القاري، لأن الكثير ممن لا يعني أو يفوت هذا الأمر، القوة في بين هاتين الكلمتين قال والعصا ليس بقوة الإطباق، وإنما بقوة مجموع الصفات، بقوة مجموع الصفات. فالطاء في، فمن حيث نأخذ الأول، من حيث القوة الإطباق فبهذا الترتيب: الطاء، الضاد، الصاد، الظاء. هذا من حيث قوة الإطباق أو درجة الإطباق في هذه الحروف الأربعة. أما من حيث قوة الحرف بالعموم، من حيث يعني تساويه مع بقية الحروف، نأخذ من مجموع الصفات، فنقول الطاء ثم الضاد ثم الظاء ثم الصاد بهذه الطريقة. نعم، فلذلك أتى وقال الملا علي القاري رحمه الله أن في هذه لطيفة، أن أقوى الحروف أضعف الحروف المطبقة أقوى من أقوى الحروف المستعلية دون المطبقة. هذا بالنسبة لبيان هذين المثالين. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله. ثم قال الناظم رحمه الله، ثم قال: وبين الإطباق من أحط مع بسط والخلف بنخلكم وقع. نعم، أظن إذا إذا تكلمنا في هذا نحتاج إلى الوقت كله، الوقت كله. نعم، نواصل أخوتي الكرام، هل نواصل في شرح هذا البيت؟ ما رأيكم؟ ودينا نقرأ اليوم. نعم، إذا إذا أخذنا نسأل قراء السوسي. نعم، كما ترى. نعم، خير إن شاء الله. نحاول أن نختصر، نحاول أن نختصر إن شاء الله. نعم، ونجعل يعني ولو يعني ربع ساعة للقراءة، لو قرأ يعني بعض الأخوة ثلاثة أربعة لا مانع إن شاء الله. نعم، إن شاء الله نواصل، لأن هذا متعلق بما قبله كثير كثير. ولذا عند قول الناظم رحمه الله: وبين الإطباق من أحط مع بسط والخلف بنخلكم وقع. أخوتي الكرام، هذا طبعا لفظ البيت ليس فيه يعني خلاف، ليس فيه خلاف، ولكن هذا البيت أخوتي الكرام دليل قاطع وواضح على أن البيت الذي سبق يريد به ماذا؟ يريد بيان صفة الإطباق وقوة حروف الإطباق على حروف الاستعلاء. واضح أخوة الكرام؟ نعم، يقول أخ آدم سامي: هل التاء في هذه؟ سوف نأتيها الآن إن شاء الله، سوف نأتيها بإذنه تعالى. نعم، سوف أذكر لك هذه المسألة إن شاء الله. نعم، الآن طبعا في لفظ البيت، في لفظ البيت رسم هذا اللفظ أخوتي الكرام كما رسم في المصحف. أنت عندما تقرأ بسط بسط بسط، ومثلا فرط فرطتم، عندما تقرأها في المصحف أمامك، وخاصة المصاحف التي تبعث ضبط معين، نعم، هل رسمت على التاء شدة؟ هل أمامكم الآن لو ذهبتم إلى صفحة في سورة المائدة صفحة 112، صفحة 112 على سبيل المثال، الآية لا أدري 12 أو كم يعني تقريبا في سورة المائدة، نعم، لا يوجد شد، ولكن في اللفظ، في اللفظ لابد منه، وسوف نأتي به إن شاء الله الآن. نعم، فقط أريد أن يعني أن أركز وأثبت أن هذا الباب أو هذا البيت الذي سبق معنا هو علاقته الكبيرة والتي تهمنا، أو كانت مهمة الإمام الجزري رحمه الله في الاتيان به، هو الإطباق وليس الاستعلاء. الإطباق وليس الاستعلاء، ليس تفخيم الحروف المستعلية، وإنما لبيان زيادة تفخيم الحروف المطبقة على الحروف المستعلية دونها. وعليكم السلام ورحمة الله، حيا الله أخي الحبيب بدر البدور، حياك الله أخي الحبيب. نعم، فإذا هذا أخوتي الكرام مما نستدل به، لماذا؟ لأن أتى في هذا البيت أخوتي الكرام في قوله وبين الإطباق مع أحط مع بسطت والخلف بنخلقكم وقع، أتى ماذا؟ تبين صفة الإطباق، قال وبين الإطباق، وأتى بأمثلة. نعم أحسنت أخي آدم، نعم سوف أبين لك هذا، نعم إن شاء الله. نعم هذا خلاف في الضبط، خلاف في الضبط، نعم ليس فقط المصحف ورش، وإنما حتى مصحف حفص الذي رسم في باكستان والهند، المصاحف الباكستانية نسميها أو المصاحف الهندية التي طبعت في بومبي، فهي أيضا مرسومة بالشد عليها، وحتى على الياء والواو التي ليس فيها شد عندنا في المصاحف التي معنا في رواية حفص، من يقول ليس هناك شد، ولكن على هذه المصاحف فيها شد. نعم فإذا بارك الله فيكم، معذور أخي بدر، بارك الله فيك، فهذا دليل على بيان صفة الإطباق. فعندما قال الناظم رحمه الله قبل قليل أننا نريد أن نبين صفة الإطباق في الحروف المطبقة الأربعة وبتفخيم عال زيادة عن حروف الاستعلاء، ليس فقط الحروف وهي مظهرة، وإنما حتى وهي مخفية، وحتى هي مستورة أيضا، هذا الإطباق لقوته وزيادته على حروف الاستعلاء غير المطبقة فهي باقية لا تخفى أبدا، لا تخفى أبدا. فأتى الناظم رحمه الله بهذا في البيت الذي معنا الآن، وبين الإطباق مع أحط، فهنا الإطباق لا يعني نستطيع أن نزيله، فعلينا الإتيان به. هنا لا خلاف أن هناك طبعا أخوتي الكرام لا خلاف بين القراء أن الطاء مدغمة في التاء، ليس هناك من قال من القراء أن الطاء ليست مدغمة في التاء، حتى من عبر بإظهارها عبر بإظهارها يقصد فيها كما قال ابن جزي رحمه الله يقصد فيها إظهار صفة الإطباق، وهناك من عبر بالإخفاء فيها ولم يقل الإدغام وإنما قالوا الإخفاء، أي إخفاء جزء من الطاء وبقاء جزء آخر، وبقاء جزء آخر. هذه الكلمات ورد في أربعة مواضع في القرآن الكريم تقريبا، بسطت وأحطت وفرطت وفرطتم، هذه علينا بإدغام الطاء في التاء مع بقاء صفة المدغم. أين تبقى صفة المدغم إخوة الكرام؟ هذه الصفة صفة الإطباق أين تكون؟ أين تكون باقية؟ أين تكون باقية هذه الصفة صفة الإطباق؟ هل تكون تبقى في التاء؟ صوت مسموع إن شاء الله. نعم الغرباء يقول في التاء، والوعد في التاء. نعم في التاء الأولى أخ عزيز يقول أن التاء هنا أصبحت مشددة من أجل الإدغام، أصبحت مشددة من أجل الإدغام، ولكن الإدغام لم يكمل، نعم لم يكمل، فبقيت في التاء الأولى. نعم في الحرف المطبق، أي لا الطاء دخلت في التاء وبقيت الصفة، نعم إدغام ناقص. نعم أحسنتم، نعم هذين القولين نستطيع أن نجمع بينهما قول الأخ أبو عزيز الأخ أبو النور، أن لو قلنا بأن أدغمنا الطاء في التاء فالتاء سوف تكون تاء مشددة، والتاء المشدد عبارة عن تاء ساكنة وتاء متحركة، أي عبارة عن حرفين، فالتاء الأولى هي التي تبقى فيها صفة الإطباق، فنقول بسطت بسطت، لا نقول كما ذكر الغرباء قبل قليل وقال في التاء وسكت، إذا بقيت صفة الإطباق في التاء بمعنى نعم سوف يكون بسطة بسطة، لابد من الإتيان بتغليظ وتفخيم التاء بحيث أنها سوف تنطق طاء، سوف تنطق طاء. نعم فإذا علينا أن نأخذ بصفة الإطباق هذه، أي لا ندخلها في التاء الثاني أو نبقيها أو تبقى هذه الصفة ولا تدخل في التاء، تبقى هذه الصفة ولا تدخل في التاء، أي تبقى عند التاء ولا تدخل في التاء، ثم نأتي بالتاء بصوت ت. فقال العلماء رحمهم الله أن كل ما في الطاء يدغم في التاء ما عدا صفة الإطباق وهي الصفة القوية. وقالوا لماذا بقاء هذه الصفة؟ نعم، لماذا بقاء هذه الصفة؟ لماذا؟ نحن سألنا الآن، لماذا بقاء هذه الصفة؟ لماذا؟ لأنها، نعم، لأنها أقوى، نعم، لأنها قوية، هذه الصفة أقوى الصفات، أقوى الصفة، ستبقى هذه الصفة، لا تدخل. والأصل في الإدغام، إخوتي الكرام، الأصل في الإدغام وهو التام. الأصل في الإدغام هو التام وليس الناقص. التام بمعنى إدراج الحرف الأول في الثاني ذاتًا وصفةً، مخرجًا وصفةً. أما الإدغام الناقص هو ما يبقى صفة المدغم، يبقى فيه صفة المدغم وهي صفة الإطباق أو صفة الغنة أو صفة الاستعلاء، 3 صفات تبقى لا تدخل. لماذا؟ لأن، نعم، الأصل إدغام الضعيف في القوي، ولكن لماذا أدغم الآن القوي في الضعيف؟ أخي أبو عزيز، لماذا أدغم القوي في الضعيف؟ لماذا أدغم القوي في الضعيف؟ بما أن الأصل فعلا الإدغام يكون الضعيف في القوي لتقارب المخرج. أخ أبو عزيز يقول الطاء والتاء لتقاربهما، يعني متقاربان. هل هناك كلمة أخرى نستطيع أن نقول عنها بدل التقارب كلمة مصطلحية؟ نعم، التجانس، حرفان متجانسان أي من مخرج واحد، حرفان متجانسان أي من مخرج، ولشدة التجانس نقول أدغمت الطاء في التاء فبقيت هذه الصفة القوية التي لا نستطيع. دائما كما أنتم تعلمون أخوتي الكرام، نعم، أن القوي لا يدخل في الضعيف، القوي لا يدخل في الضعيف، لا بد أن يكون هناك تأثير. نعم، ودجانا طبعا هذا ليس بإدغام، في أفهمتم، أفهمتم، كنت يعني أفكر قبل أن أقرأ المثال الذي أتيت به، كنت أفكر أنك تسألني عن رواية السوسي في إدغام الضاد في الشين، هذا لو سألتني في هذا كان السؤال صحيح، أما هنا لا ينطبق. لماذا؟ لأن أفهمتم ليس فيها إدغاما، ليس فيها إدغام، لا يوجد إدغام في الضاد في التاء أبدا. نعم، فإذا أخوتي الكرام صفة الإطباق هي من أقوى الصفات، نعم، وإذا دخل القوي في الضعيف، نعم، لا بد أن يؤثر هذا القوي على الضعيف مهما كان، هذا في سنة الحياة أيضا، سنة الحياة أن نلغم إدغاما ناقصا ولا يكون عليها علامة مشددة، ولكن نحول الطاء لتاء، ولكن نأتي بأقوى صوت الإطباق تسكين الطاء ثم ندخل بترقيق التاء، فما ترون. نعم، كما قلنا، كما قلنا، لا، الشد هنا الإتيان بالشد هذا علامة الشد كما ذكر قبل قليل الأخ آدم سامي بارك الله فيه، قال أن هناك في المصاحف المغربية سواء كان في مصحف ورش أو في مصحف قالون الذين اتخذوا ضبط الخراز، الذين اتخذوا ضبط الخراز، هذا الضبط إخوتي الكرام يرى بالشدة على الياء والواو بالعموم على الإدغام الناقص، يرى بالشدة على الإدغام الناقص سواء في الياء أو في الواو أو الطاء في التاء على حسب مواضعها الأربعة. لماذا؟ وهذا ما يراه شيخنا أيضا، يرى شيخنا هذا ولا يرى بعدم أو بترك الشد أو وضع ضبط الشد على الحرف المدغم، يقول لو لم نضع هذه الشدة فالقارئ الذي يقرأ من المصحف سوف يتيه بها، فسوف لا يقرأها مدغمة وإنما سوف يقرأها مظهرة، وسوف يقرأ بساطوتة بهذه الطريقة بساطوتة. لماذا؟ لأن هناك حروف كثيرة موجودة في المصحف ساكنة من غير ماذا؟ من غير علامة السكون، من غير علامة السكون، فهي موجودة أيضا، فهذه منها. إذا نعم، لا فقط في الضبط، ليس هناك خلاف في النطق، هذا ما أردت أن أبينه للغرباء والأخ آدم سامي. نعم، ليس هناك فرق في النطق، وإنما هذا فرق في ماذا؟ لا هم يذهبون، نعم يذهبون إلى الداني، ولكن من أكثر أخي أبو لجان يذهبون إلى ما ذهب إليه أبو داود بن نجاح، يذهبون إلى هذا أكثر. فما إذا اختلف الداني وأبو داود فماذا يفعلون؟ يضعون أبو نجاح، ولكن في الضبط نعم هو الداني، نعم في الرسم ذاك نعم. فإذا أخوتي الكرام، اللفظ فيها بتاء، نعم تلميذه، نعم، والنطق فيها أننا نأتي بصفة الإطباق قبل التاء، ثم تنطق تاء مخففة، عفوا تاء مرققة، بصوت بصوت تاء مخففة مرققة. الإدغام الآن أو الشد الموجود على التاء هذه هي الشد الناتج عن صفة الإطباق والتاء، صفة الإطباق والتاء بصوت. نعتبر أن التاء الآن عبارة عن حرفين، التاء الأولى مطبقة والتاء الثانية مستفلة، والتاء الثانية مستفلة بصوت. فرطتم، لا نقول فرطتم بسطت بهذه الطريقة، ولا نقول بسدت، لا نطق إدغاما تاما، لا نقول بسدت. وهذه الكلمة كما قلت لكم أخوتي الكرام من الكلمات التي لا يجوز فيها الوجهان، فإذا لم يستطع القارئ قراءتها بالقراءة الصحيحة فلا يجاز، لا يأخذ إجازة. لماذا؟ لأن ليس فيها وجه آخر، فسوف يعلم غيره بهذه الطريقة الخاطئة، فيقول بسدت أو بسطت بهذه الطريقة، وليس هناك وجهان فيها. نعم، لكي لا تشتبه مع إدغام التاء في التاء. نعم، فهذا نعم لابد أخي بدر، أخي شرف، أخي أبو لجانة، أخي الغرباء، لابد من الإتيان بصفة الإطباق ثم التاء المرققة. نعم، بسطت بسطت بسطت، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك، بسطت بهذه الطريقة. فرطتم، أحطت أو أحطت، نعم فرطت فرطت. وهي المشكلة الكثيرة التي تأتي عندنا عند الطلبة في سورة المائدة، إما يفخمون السين يعملونها صادا، وإما أن يأتون بطاء واحدة مشددة بسط بهذه الطريقة، ولكن لما يفهم هذا الطالب ويقال له أن هناك تاء بعدها، واعلم أن هذه الطاء تذهب وتبقى صفة الإطباق فقط أولا، فأنت تأتي بطاء غير مقلقلة ثم تاء بسط فقط بسط. واضح أخوتي الكرام؟ الأمر واضح عند الجميع؟ نعم بارك الله فيكم. نعم، فإذا هذه الكلمة. الآن الكلمة التي تليها قال والخلف في والخلف بنخلكم وقع وإياك، الله يبارك فيك ويسلم قلبك أخي الشيخ محمد. نعم، الخلف ماذا يقصد بالخلف؟ طبعا بسطت كما قلنا أن فيها إدغام ناقص وجها واحدا، نعم ليس فيها خلاف، فهنا فيها اختلاف. ما هو الخلاف الذي يرد فيها؟ نعم اختلاف في ماذا؟ في بقاء الصفة أو لا. نعم، الخلاف ليس في الإدغام، الجميع متفقون على الإدغام، الجميع متفق على الإدغام، ولكن الخلاف هل هو ناقص أو تام أو كامل، هل هو ناقص أو كامل، أهو ناقص أو تام. نعم هذا هو الخلاف، فمنهم من ذهب إلى أنه تام وهو قول الجمهور، وهو القول المقدم في الأداء. وهناك من ذهب على أنه إدغاما ناقصا بقاء صفة المدغم، وهي صفة الاستعلاء هنا وليست صفة الإطباق، لأن القاف مستعل غير مطبق، فتبقى هذه الصفة. الآن نأتي إلى لماذا ورد فيها الوجهان، لماذا لم يرد فيها كما ورد في ما هو في كلمة بسطت. نعم أخوتي الكرام، لماذا نقول فيها الوجهان ولم ترد فيها، أو لم يرد فيها وجها واحدا؟ نعم، هذا هو القول أخي آدم الذي أنا أستريح له أيضا. نعم، ولكن هذا قول العلماء، لأن الحرف المدغم مستعل وليس مطبق. نعم، لأن القاف أقوى مستعل وليس مطبقة. نعم أحسنتم، لأنه لا يأتي إلى درجة، نعم لا يأتي إلى درجة الإطباق، أليس كذلك؟ نعم، ليس مطبقا، وهذا هو القول المشهور وهو الحجة الموجودة. هناك يعني أمر آخر، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن أصيب فيه. يعني أقول أخوتي الكرام أن الطاء والتاء، نعم الطاء والتاء حرفان متجانسان من مخرج واحد، من مخرج واحد، فجاز فيها الإدغام المحض الذي يعني فيه إدغام غير يعني غير إدغام محض، ففيه نعم فيه إدغام غير محض الطاء في التاء. لماذا؟ لتجانسهما، ولكي لا يقال أنهما حال الإدغام حرفا واحدا. أما بالنسبة للقاف والكاف لم يقل أحد بأنهما من مخرج واحد، فهما من مخرجان القاف والكاف. يعني هذا استنتاج والله أعلم به، ولكن يعني الإنسان يفكر. فعندما نقول القاف من مخرج والكاف من مخرج، القاف يكون في من أقصى اللسان فوق مخرج الكاف، ثم الكاف يكون من أقصى اللسان تحت مخرج القاف، مخرجان بعكس الطاء والتاء مخرجا واحدا. فهذا لا يؤثر حال الإدغام القاف في الكاف بالإتام، بالتام هذا لا يؤثر. وعندما أدغمنا أو وصلنا إلى الإدغام الناقص قالوا بقوة القاف على الكاف، لأن أصل الإدغام إخوتي الكرام أن يكون الإدغام الضعيف في القوي، الضعيف في القوي. نعم، فإذا معنا الوجه الأول، وهو الوجه الذي يذكره العلماء رحمهم الله، وهو وجه صحيح إن شاء الله. والوجه الثاني هو وجه يعني نتطفل به على العلماء. نعم، فإذا هذا بالنسبة للقاف في الكاف. طريقة القراءة فيها، وهي طبعا وردت في سورة الإنسان، ألم نخلقكم من ماء مهين، ألم نخلقكم من ماء مهين. نلاحظ هناك فرق في الأداء الأول والأداء الثاني. الأداء الأول من اللام إلى الكاف مشددة فقط، ألم نخلقكم من ماء مهين، المرسلات عفوا. نعم أحسنت. نعم، والوجه الثاني وهو بقاء صفة الاستعلاء، ألم نخلقكم من ماء مهين. نعم، لم ندخل القاف في الكاف، لم نقل إخوتي الكرام أو لا نلفظ عفوا، لا نقول ألم نخلقكم نفخم الكاف كافا واحدة، لا، نعاملها كما عملنا التاء قبل قليل، فنأتي بصفة الاستعلاء قبل الكاف، أو إذا قلنا هناك كافان يعني كاف وكاف، فندغم القاف في الكاف الأولى وتبقى هذه الصفة، ثم الكاف الثانية تكون كاف مرققة، كاف مرققة، ألم نخلقكم من ماء مهين. واضح الأداء فيها أخوتي الكرام؟ نخلقكم ونخلقكم، نعم بترقيق اللام الأولى، هناك من يفخم اللام نخلو لو، لا خطأ، نخلو نخلقكم نخلقكم ونخلقكم، اللام التي بعد الخاء ليس لها علاقة وإنما هي مرققة، والأول هو المقدم. نعم أخي أبو النور، حتى أنه من قال الأول هو مقصود بالتام. نعم نعم أقرأها الآن بالتام، بالتام أخوتي الكرام. ألم نخلقكم من ماء مهين، ألم نخلقكم، نخلقكم لام كاف مشددة كما رسمها الغرباء الآن. الوجه الثاني، الوجه الثاني، ألم نخلقكم من ماء مهين، ألم نخلقكم، نخلقكم نأتي بصفة الاستعلاء أي بمعنى آخر أخوتي الكرام، أن نأتي كأننا نأتي بقاف غير مقلقلة، نخلقكم، لا نقول نخلق نخلق وإنما نقول نخلقكم، ثم نأتي بكاف مرققة لا تفخم الكاف. نعم الآن، الآن أذكر هذا، أذكر هذا، ليس أخي الغرباء للشاطبي أو في الطيبة، وإنما لحفص كاملا من جميع الأوجه، قالوا أن هذه الرواية، رواية الإدغام الناقص، لم ترد إلا من طريقين، طريق مكي القيسي رحمه الله، وطريق عفوا وطريق ابن مهران، وطريق ابن مهران ذكرهما الإمام ابن الجزري رحمه الله في النشر، وهذان الطريقان ليس من طريق رواية حفص، ليس من أحد طرق رواية حفص، واضح؟ فإذا قالوا بماذا؟ بالإدغام التام، بالإدغام التام. ولكن عملا على يعني ما تناقل من من الجزرية من هذه المنظومة ومن ما ورد في كتب المتقدمين والمتأخرين بأنهم يذكرون هذه الكلمة بأن فيها وجهان، وعلى أساس ضعف صفة الاستعلاء عن الإطباق فأخذوا بالوجهين، يعني هذا ما نستطيع القول به، وإلا أن جميع من يقرأ حتى قصر المنفصل، جميع من يقرأ بقصر المنفصل فيقرأ بالإدغام التام، لا يقرأ بماذا؟ لا يقرأ فيه بالإدغام الناقص أبدا. وحتى السوسي رحمه الله، نعم هذا أخي الحبيب، يعني كثير من قال أنه خروج عن الرواية، ولكن لشهرتها، لشهرة هذين الوجهين يا أخي أبو دجانة، فعمل به، فعمل به للشهرة، للشهرة. وإلا الإمام الجزري رحمه الله ذكر هذه المسألة في كتابه النشر بأن الإدغام الناقص ورد من طريق الإمام مكي ومن طريق ابن مهران، فعندما تتبعنا هذين الطريقين لم نجد أحد هذين الطريقين يصب في رواية حفص، يصب في رواية حفص. فهذا بالنسبة كلامك صحيح وسليم، يعني لو أخذنا ونقول أخوتي الكرام فيها وجهان، لو أخذت بالإدغام التام، هل هو مثل التكبير الذي لا يروى إلا عن ابن كثير؟ نعم طبعا، هذا من طريق الإمام الشاطبي يا أخي أبو دجانة، يعني التكبير الذي ورد من طريق ابن كثير فقط للبزي، وجهان لقنبل لابن كثير في الشاطبية، ولكن من طريق الطيب أو النشر لا، هناك من جوز هذا الأمر وأخذوا بظاهر الحديث، أخذوا بظاهر الحديث إن صح أو يعني ضعف هذا الحديث، هم أخذوا به يعني، وهناك كلام عن هذا الحديث. نعم. فإذا أخوتي الكرام نقول الوجه الأول والمقدم هو التام لسببين، السبب الأول أن الإدغام يكون تاما، إذا قلنا كلمة إدغام فمعناه تام، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لوجود الرواية والطريق بالتام عن بالتسلسل بخلاف الناقص. الناقص يوجد عند البعض غير الموجودين عندنا في تسلسل رواية حفص. نعم، هذا أخوتي الكرام طبعا إدغام الناقص والإدغام التام، سوف نتعرف عليه إن شاء الله في باب يعني أو في ما سوف يذكره الناظم في الإدغامات، ولا يعني نريد أن نزيد فيه في هذا. نعم، الأمر واضح أخوتي الكرام، الأمر واضح. نعم، بارك الله فيكم. الآن بقي معنا 10 دقائق إن شاء الله، يعني لو قرأنا يعني شيء بسيط من رواية السوسي لكي يعني نكون على عهدنا إن شاء الله. نعم، شيخ محمد معنا، وأيضا من معنا الأخ آدم بارك الله فيه وسلم.